وقال إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشعر أشل أو أقطع على الأصح أقطع. وهذا رأيناه يعني قرأناه في بعض المجلات. نقول هذا بالعكس، بل إذا قطعنا يد سارق قلت السرقة. الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم يا خالد. ذكر اسم الله عز وجل، قلنا له ايش؟ اسم خاص بالله عز وجل مذكر. نعم. اي اسم خاص بالله؟ نعم. الاسماء التي ليس خاصه بالله مثل الرؤوف ايش؟ ايش؟ مثل الرؤوف. نعم. يسمى به غير الله عز وجل. لان يذكرها ذاكر وهو يريد غير الله. افرض ان رافضيا قال باسم علي او باسم العلي مثلا، يعني مشكله. وترجع الى نيته الدابه. لا هذا مظهر ظاهر، لان يؤدي الى ان هذا يذكر اسما يريد به غير الله وهو محتمل لهذا، لا سيما ايضا اذا قوي الاحتمال. اما اذا كان لا يطلق على الله الا نادرا فقد يقال يؤخذ بالاغلب. نعم عبد الله. لا نقيد السن والظهر بما بكونه سن الانسان وظهر الانسان وان يكون متصلا، لان اهل الحبشه كانوا يطيلون اظفارهم ويقتلون بها ويذبحون بها، فنقيد بهذا القليل. وليسوا يطيلون اسنانهم ليذبحوا بها. ورد يا شيخ انهم كانوا يعني، ثم الرسول علّه قال اما السن فعظم. كفاك الله شر عض الحبشة. لا ما هو. أما الظفر فسيأتينا إن شاء الله في ذكر الفوائد أن في احتمالا أن المراد بذلك ظفر الإنسان المتصل، في احتمال قوي لأن هذا هو فعل الحبشة. لكن ما دام الرسول علّه في السن أنه عظم. نعم. أنا أستاذ وأكون عامين ما يعرف يسموه، أنا أسأله بشكل. لا تسأل. يزن عنه سيد يقتل منه. أبد، كل سمي وكل. حميد. قلنا إن طهارة الثوب شرط عالمي. نعم. موضوع شرط وجودي، فما الفرق بين عالمي ووجودي؟ أي نعم. لأن العدمي إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا فقد رفع عنه الإثم. رفع عنه الإثم وليس مطلوبا بشيء معين لا بد من وجوده، مطلوب أن لا يكون الثوب نجس، فهو ناسي وصلى بثوب نجس يعفى عنه، وإذا عفى عنه ارتفع عنه الإثم والفساد. لكن الشيء وجودي لا بد أن يوجد، لا بد من وضوء مثلا، فإذا صلى بغير وضوء ناسيا ارتفع الإثم لكن لا بد أن يتوضأ. واضح؟ ليس العدمي المطلوب ان لا يكون موجودا، اذا هو مطلوب لا لا لا، العدم مطلوب عدمه والوجود مطلوب وجوده. فالوضوء مثلا مطلوب وجوده، النجاسه مطلوب عدمه. نعم انت الوقت. اننا في هذه الليله، ليله 28 من شهر ربيع الآخر، نبتدئ العام الدراسي مع ابتداء المدارس العامة، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة، عام تحصيل وعمل ودعوة لله عز وجل، فإن هذا هو فائدة العلم وثمرته، أن يعمل الإنسان بما علم وأن يدعو إلى الله تعالى بما علمه من شرعه، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والواجب على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن،

على أنها اسم ليس، يقولون أن هذه يعني ليس في هذا المكان وما أشبهه أداة استثناء، واسمها محذوف وجوبا. وعلى هذا فنقول ليس فعل ماضي وهو أداة استثناء. وإن شئنا قلنا السن مستثنى كما نقول ذلك فيما بعد إلا، أو نقول اسمها مستتر وجوبا والسن خبرها. والسن بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عظم، العلة فيها أنه عظم. والظفر العلة فيها أنه مدلع حبشة، وتكلمنا على ذلك، أليس هكذا؟ طيب، إذن الفوائد، من فوائد هذا الحديث أنه لا بد لحل الذبيحة من إنهار الدم، لقوله ما أنهر الدم. ولكن هل هو من أي موضع؟ من أي موضع؟ لا، لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا من موضع واحد، وهو الرقبة، وهو الرقبة لأنها مجمع العروق. ويكون إنهار الدم بقطع الوجهين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا حصل إنهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم المريء، وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها أقوال متعددة تبلغ إلى 6 أقوال، ولكن كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول، أن الواجب هو قطع الوجهين لأن بهما انهار الدم. لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة، وهما الوجهان والحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليه، لقوله وذكر اسم الله عليه، لأن وذكر اسم الله عليه هذه معطوفة على الشرط، والمعطوف على الشرط يكون شرطا مثله. والجواب قوله فكل. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه إذا نعم فمنهم من يقول إن التسمية سنة وليست بواجبة، فإذا ذبح وسمى فهو أكمل، وإذا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حلال ولو كان عمدا. ومنهم من قال إنها واجبة التسمية، ولكنها تسقط بالسهو والجهل، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. ومنهم من يقول إنها لا تحل، إن ذبيحة إن التسمية شرط ولا تحل الذبيحة بدونها، سواء تركها سهوا أو جهلا. وهذا القول أصح الأقوال وأشدها انطباقا على القواعد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل شرطين، الأول التسمية، والثاني الأول انهار الدم، والثاني التسمية. فإذا كان اختلاف الشرط الأول وهو انهار الدم موجبا لتحريم الذبيحة، فكذلك إذا اختل الشرط الثاني ولا فرق. أرأيت لو أن الإنسان نسل وذبح الذبيحة من خلف العنق وماتت الذبيحة، صار الدم يخرج منها حتى نفد الدم وماتت، لكنه ناسي، أتحل ذبيحة أو لا؟ لا تحل. وكذلك لو كان جاهلا فذبحها من على الرقبة حتى نضب الدم وماتت فإنها لا تحل. إذن ما بالنا نقول إذا نسي التسمية حلت، وإذا جهل أن وجوبها حلت، مع أن كلا الأمرين في شرط واحد، لا وجه لذلك. وأما قوله